وأنواع البناء أربعة. أنواع البناء أربعة، أحدها السكوت وهو الأصل ما قلت لك، ويسمى أيضا مقص. هذا ما سمعنا إلا اللي هو استمع طاف سكون وقت ولخفته. لأجل ذلك كان السكون الأصل. دخل في الكلام في الكلم الثلاث. ما قالوا الكلام؟ قالوا الكلم. الكلم الثلاث، الكلام ما في الكلام هذا نحن، إنما هو إيش؟ الكلم. الكلم هي الثلاث. ما في الكلام والكلم. أسمع لحظة، هذا مشترك بين الثلاثة، بين الكلمات العربية الثلاثة. الكلمات العربية ثلاثة، ما لها رابع، ما لها رابع، ثلاثة بس اسم ما صحيح، ما في كلمة رابعة. هذا ما الكلام العربي كله مكون من ثلاثة اسم ما صحيح. الحادثة هذا مكونة من ثلاثة. القرآن هذا مكون من ثلاثة، ما لها رابع. ولذلك كان ايش؟ كان يعني السكون الاصل يدخل في الكلمه، في الكلمات الثلاثه. نحو هد لسان الحرف، هل مبني على ايه؟ سكون. مثل قوم، قوم مبني على ايه؟ فعل. كم مبني على ايه؟ على السكون. واضح ايه؟ والثاني من انواع البناء الفتح، وهو اقرب، اقرب الحركات الى السكون، لخفه الفتح. فالإزادة خلا ايضا في الكريم، في الكلمات الثلاثة. هذه عين طيب. نحو سوف، سوف مبني على إيه؟ سوف هذا إيش؟ حرف. انتبهوا، هذا طيب. وقام مبني على إيه؟ وأين لقرب السكون، لقرب الفتحة من السكون. لأجل ذلك إيش يدخل في الكلمات، في الكلمة الثلاثة، في الكلمات الثلاثة. والنوعان الآخران ثقيلان، وهما الكسر، الفعل لا يبنى على الكسر إلا لعارض. وهذا بالضم. وانتهت الأربعة هذه. الأخيران هذا وهما إيش؟ الكسر والضم، لا يدخلان في الأفعال. الفعل لا يبنى على الكسر ولا يبنى على الضم. كيف السكون دخل على الاسم الشيء؟ كيف الاسم يبنى على السكون؟ تعرف لخفته. إيه؟ لخفة السكون يدخل في الثلاثة هذا كله، هو الأصل. اسمع هذا واضح؟ والضم اسمع، وهما الكسر والضم، لا يدخلان في الفعل. ليه؟ لثقلهما، لثقل الكسر والضم، وثقل الفعل، الفعل كمان ثقيل، والثقيل بالثقال لا يجتمع. الضم والكسر؟ الضم، الكسر والضم. الضم ما يلحق الفعل؟ أبدا، ما لا يبنى على الضم. البناء. الثقل في النفس. انتبه يا شيخ. طيب ان المحرك بالكسر التقاس ساكنين ونحن ضربوا، هل ما مبني على الكسر؟ هذا ما حتى بعضهم انه مبني على الفتح. لمن قدر من عينته الاستغلال المحل بعكة المناسبة. طيب فعل الأمر المضاعف اللام يجوز فيه ثلاثة أوجه. إيش؟ فعل الأمر ذمي ذم ذم. فعل الأمر المضاعف اللام. هذا عارف هذا كله هذا. ما هو نعم هذا ما تقدير هذه ولو طلعت إلى السماء يعني ما تقدر تعطيه هذا الأصل. هذا كل عالم من جل ابن الأصل هذا إذا نزلت في صدر لأن دم هذا هذا يتباعد من مبني على السكوت فاهم الفاء ها نعم واضح بنا ودخل في الحرف كمان والإسم ودخل السكون يعني الضم والكسر في الحرف والإسم. أيوة. نحمد أن نبذل بزيدي لبنى على الكسر وباو الجر بزيدي ومثالها في الإسم أمس وكذلك نحن إيش منذ في لغة في لغة من زار بها وأما من في لغة ما رفع رفع ما رفع ما بعدها هذا هناك أو رفع فإن الزارة حرف ورافعة اسم نفس منذ نفسه منذ هذا منذ يومان هذا منذ هناك هذا يوم الجمعة. نعم. فصلوا. فصلوا في الأعراب. فصلوا الأعراب أثر ظاهر أو مقدر يجربه العامل في آخر الكلمة. وأنواع الأعراب كمان أربع. رفع ونصب. في اسم وفعل. نحو زين ويعقوب. ونصب كمان. في اسم وفعل نحن وإنا زيدا لن يقوم وإنا زيدا لن يقوم يا ولد أعرف الجملة هذه زيدا اسمه ايش اسمه إنا منصوب بفتح الظاهر مثال هذا لمن لن يقوم حرف نفي ونصب ايش الثالث انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت كلا وجوبا جواز وجوب جواز نعم تقديره غير طيب والجملة هذا في محل في محل رفع خبر طيب وجر في اسم فقط هذا كمان نوعان هذا الإعراب شيخ هذا الأثر الظاهر يقصد الحركة الإعراب نفسها أثر الظاهر نعم يعني الإعراب الرفع نعم هذا على قبل وهذا كمان الصحيح وهذا اللي كمان اتبعه ابن مالك لأن ابن مالك قال والرفع والنصب جعل الإعراب مثل ما فعل نحو الإعراب نعم بعضهم قالوا إن الإعراب معنى فالحركات هذا علامة الإعراب وأما على قول من قال إن الإعراب نصب الحركات هذا هي الإعراب بنفسه. طيب يا شيخ ليش هنا هو قال أثر ظاهر ثم بعد ذلك قال رفع هذا ليه ما قال ضم أو ما نابع عنها أو فتح ما نابع عنها ليش تحتاج هل هو جعله حسن ساهر؟ جعله في اللفظ هو معنوي. وإذا نعم هو لفظ أنا القول هذا. إذا جعلت الحركة هذا والعلامة والواو والإفادة جعلت الإعراب لأنها هي التي أصل العام. نعم الإعراب هناك لفظ. ليش ما قال بأنواعها بأن ضمة أو ما نابعها أو إيش يحتاج؟ ما يحتاج هذا كله طبعا. لأن اللي يظهر هو الرفع الضمة وما نابعها. نعم هو وهذا الإعراب. ضمة هناك هي الإعراب. فهنا قال أنواع ورفع ونصب. أقول لك الضم هذا على قول من قال إن الحركة هذا هذا كلام يعني يختلف فيه نحن وطبول الإسموني في ذلك الطبان إن الإعراب يعني نصب حركات هذا. نعم وهذا أثر وهذا الذي قاله يعني نعم ومن قال إن الإعراب معنوي فهناك الحركات هذا علامة الإعراب. طيب واضح. طيب قال لك وجر في اسم بس يعني الجزم الجزم والجزم مختصان بالاسم الحرف وجر في اسم نحو لزيد وجزم في فعل نحو إيه لم يقل. ولهذه الأنواع الأربع يعني معناه رفع ونصب وجر وخفض علامات وصول وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب يعني الأصل في علامات الرفع الضمة وما سواها إيش نائب عن الضمة والأصل في علامات النصب الخمسة الفتحة وما سوى ذلك إيش نائب عنه والكسرة هي الأصل في علامات الخفض الجر. نعم وما سواها إيش نائب عنه وحذف الحركة للجد. نعم وعلامات فروع وللإعراب علامات وللأنواع هذا علامات فروع وهذه الأربع هي الأصل فروع عن هذه العلامات وهي واقعة في سبعة أبواب. اسمع نعرف منهم خمسة بس ايش؟ خمسة هي النعرف يذكر الأبواب الذي إذا إذا إذا نظرت إلى الأبواب تكون سبعة. نحن نعرف هذا سبعة إذا نظرت إلى الأبواب وهذا الكتاب يعني قيدها بالأبواب ولذلك كانت سبعة. وأما عندنا هذا نخيلها بكونها فرع. أيوه. هاي. نعم. تعريفه. خمسة وإذا نظرت إلى الأبواب تكون سبعة لأن الفتحة في اسم الله لا ينصرف تكون فرعة. نهاية. عن الكسر والكسر كمان في سبعة وصارت سبعة وصارت سبعة ولذلك قال هذا. واضح ولا؟ يبين لك هذا. الباب الأول باب الأسماء الستة فإنها تصعد الواو أنصب وتنصب بالليل وتحفظ بالياء هذه تقضف ثلاثة وهي ذو بمعنى صاحب والفم فذلك إذا فارقته الميم والأب والأخ والحم والهم ويشترط به يشترط في غير الجو أن تكون مضافة أن تكون مضافة لا مفردة فإن أفردت وعربت بالحركات يعني الأب والأخ والحم والهل يعني تعلمت بالحركات الظاهرة الظاهرة الظاهرة وله أخ نحو وله أخ وإن له أبا لا ما يقول الشرط لا لا تفرد عن الأبا لا أقول لك هذا الدور كلها لازم أن تطاع لا تعرف هذا الإعراب إلا إذا وضيفة تشكر ان بمعنى صح. شفت ذو بمعنى لا ذو بمعنى صاحب غير موتى ما شفته. لا اقول لك ما ما ما ما زاد الا وهي مضاف هذا انما هو اب يريد اب واخ وحم وهن. هذه الاربع تارة تكون مضافة مفردة وتارة تكون مضافة. ما زول ما دخلت في هذا. وبنات أخي فأما قوله قول الشاعر خالطة من سلمى وفاء ألا أعرف يا شجتي وفاء خالطة من سلمى وفاء هذه معطوفة على سلمى وفاء أقول لك معطوف على سلمى من سلمى هذا مجرور وفاء إيش إيش البنت خالطة من سلمى يا شيمة يا شيمة وفاء لا خياشيم معطوفة على خياشيم منصوبة بالياء ولم تضف عربها بالياء ولم تضف هذه لغة وفاها وفاء ايش على بكره وفاء هذا معطوف على قال خياشيم هذا معطوف هذا منصوب على متى رسمه الياء او لغه على الالف على الالف على الالف ايش على الالف وفاء لا ايش على الالف ايش معنى على الالف فتحه مقدره على الالف ولا على ايه منعه الاساس قال لك هذا وفا معطوف به منصوب بدمه وهذا نادر عندك ان تعرف فا فاهم الى ليس وهي غير موضع وهي غير موضع هذا نادر يا شيخ هذا قليل ده نادر هذا لا صلاة يقول وفي يا شيخ لا صلاة يقول وفي وفي يا شيخ لا صلاة يقول وفي ايش فقط وفي ايش لا لا لا اعرف اذا تعالى يجيب الميل وفمه يا شيخ ما ليش شاذ يا شيخ ما شاذ اعرابها بحروف بدليل منصوب بالالف وهي غير مضافة لا لانه قال قد تكون الاضافه دي ملفوظه وقد تكون اضافه مقدره فهنا الاضافه مقدره منوية نعم يا شيخ الإضافة منوية لذلك ما يشاد هنا أيهم يا أخي تبي وفاء على خياشب المنصوب على أنه مفعول به لخالقه كما نبين ذلك نعم وقد ناصبه الشاعر بدليل نيابة عن الفتحة نحن نتبعك ولا نتبع الكتاب لكن شو يا شيخ فوز الإضافة منوية يقول لا أخي المنوية لا تلازم واجب لا تعرض فمو إعراب الإصفة والخمسة بالحروف بالباب والألف إلا إذا أضيفت إضافة لفظية موسى منوية ما اشترط ذلك نعم أنا اشترط فيها لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أبونا هذا يعني معناه هذا ما في إضافة منوية ما في إضافة منوية منها يشترط فيهما قول ابن مالك ما اشترط الإعراب أن يضاف للعظيم لا ما هو إضافة منوية ما فيها المنوية أنت غلطان فيها صاحب التصريح ذكر ذلك على المنوية ولو ذكرها التصريح حتى لا تشوف هذه الأشياء هذا الكلام معنى الإضافة هذا أن تكون الاسماء الخمسة أب وأخ وحم وفم وذو هذا مضاف لفظيا ما هو يعني منوية لم يترك ما مثل به ابن مالك لا أخو أبيك زعفي هذا كل هذه الثلاثة كلها وظيفة الأفضل. ايش ما كانت هذا؟ قلت لك ليش تخرج طيب يا شيخ؟ والسجود جاء من حق الإضافة. والسجود جاء من ناحية حق الإضافة. لا لا سجود بالجهات لأنها وصفت بالحروف بالعليم منصوبا بالعليم كما قال لك الكتاب. أيوة نعم. وهي غير مضاف لفظ. نعم يا نعم هذا. انتبه هذا هذا زي ما قلت لك. لا ولا قوة إلا أنت استخيل أقول لك فضل هذا جاز لكم نادر إعرابها أقول أن تكون مضافة خلي هذا أدعي يكفي هذا هذا ما أضيفت حتى تأتي المتكلمة الثاني هذا شرط ثاني نعم هناك ما وظيفة ولكن أعريبة بدليل في نيابة عن الفتح نعم. هذا الذي قال وهذا الشعر نعم. هذا الذي قال لك نمشي نمشي بس ما هو واضح ولا نعم أيوة ليش اللغة العربية ما في شيء متفقين هذا الذي جاءك سأل قال لك فجاد أو مثلا هذا الذي أفهم يا ولد هذا الكلام الثاني ولكن ما هو نعم غير هذا هذا لازم أن تضاف لفظا نعم قال لك الكتابة أو ساس أو يكون هذا البلد ساس من تلك الفئة أن وفاء هذا عربت بلني الحروف يعني من غير إضافة أو نقول الإضافة كمان منوية وهذا كلام فاضي هذا منوية نعم قال خياسمتها وفاها هذا الذي يقول لك أنا ما نقول أنا بمال نعم هذا تابي كانت شاذ من جهة إيش عندها إيش معربت على الحروف من غير إضافة نصف نعم أو إذا أضاف منوية هذا أي شهادة من عندها نعم وفاها واشترط في الإضافة أن تكون لا في إضافتها أن تكون لغير يوم المتكلم قبل ما فإن كانت للياء علمت بالحركة المقتدرة نحو واخي هارون وأفتح إني لا أملك إلا نفسي واخي واضح وذو ملازمة للإضافة لغير الياء فلا حاجة إلى استراط الإضافة فيها. وأخي يا شيخ معطوف على ناشئ. وأخي معطوف على ناشئ. هذا فيها عارض، لا فيها عارض. معطوف على إني. أقول لك فيها عارض كثير منها الإعراب. لا أملك إلا نفسي واثقة. معطوف على التمرير المستقر في أمريكا. لأنها في فرق. واثقة من لا يملك إلا نفسه. وكذلك أن تعطف على إيه؟ طيب. آه. طيب وبعده؟ فإذا عطفت على نفسي تكون منصوبة. فإذا عطفت على الضمير المستقر في هذا. لا في لا أملك. نعم. لا يكون مرفوع. أنا شنو؟ أكون واخي. واخي فيها عارب كثيرة. ذكروا فيها يمكن خمسة أعارب وفناه في الكتاب ولا عارب هذا عارب هذا لا ما أقرأ كل هذا القرآن كان تبغاها راجع التفاصيل ولكن نحن نأخذ منها هذا إيه نعم فلذا ما إذا عطفنا على الضمير ما هو بالغير فاصل بنا شيء لا فاصل موجود نفسي لا نفسي فاصل ما جبت أمك المشاكل وقتنا إلى العارب الخمسة هذا سبقتك خذ الاثنين هذا بالحاضر وإذا كمان تبغي الاستئناف واخي هارون ولكن القرآن جاء فيه واخي هارون ما فيها هارون حتى تكون أخي هذا مبتدع الشيخ قال لأن قد تكون معطوف على إنا مع اسمها على محل إنا مع اسمها وأن تكون مبتدا خبرها محذوف على حالة الرفع أن تكون مبتدا خبرها محذوف أنت تقرأ بقراءتك ما في حف ولا هذا ما قرأ إلا بالنصر هارون واخي رفع واخي هارون هارون ولا هارون بالرفع فيها عارب هذا القصر عليها كما مرتدى واخي هارون كمن لا يملك إلا نفسه كل هذا فيها عارب خمسة خمسة. وإذا كانت الدوب موصولة لزمة الباب وكان ولكن وقد تعرب بالحروف عند بعض الطب الذين يجعلونها موصولة. ما أبي وجدي وبيدي لوح حرف ولوح وجدي مثل قبل الشاعر فحسبيا ميزي عندهم مكفان ميزي هناك مشهور بالله أيوه. عند بعض الطب واضح. وإذا والميم والفم وإذا لم تفارق الميم الفم أعرب بالحركة كما في الحديث لخالوف فمن الصائم يكتب عند الله من يحمل لخالوف لخالوف فمن الصائم لخالوف ألوف فيها بالضم وفيها بالفتح اللغة ينكرون الفتح إن أبدا ما يقدرون أنت الثاني هذا ما هو خبر مقدم لخالوف ما في خبر مقدم ما في أنت غلطت في عربي من هو هذا لا هو لا تستعجل لا تستعجل الحديث الصحيح في البخاري هذا لخلوف لخلوف فمن الصائم يتبع عند الله هو الخبر هذا الذي يقرأ به ويعرف الطم خطاب يا شيخ خطأ خطاب ما هو له لغة والنووي كذلك أنا أول النووي ولكن وسيأتي آتيك كمان بذلك أنا عندي كتب اللغة وعندي كتب اللغة أنا صغير طبقنا هذا نقرأ البخاري بين الجزاء ما هو ويناقشون ما زي ما تناقش يعني الشهادة حقكم حقكم عشان هذه ما يناقش هذه هناك طب نعتني بالقدر ناقش الشيخ مشاكل واحد أنا أهل الطب بنفسي أنتم الآن ما تستهدون في الطب نحن هناك أكثر أفهم واضح منها وين المحل اللي جاي وإذا لم تفارق الميم والفم غريبة بالحركات وإلا وإذا لم تفارق الميم والفم غريبة بالحركات كما في الحديث فصل والأفصح والأفصح في الهن الأفصح أعرف أنا لخلوف لا من أبو ليتي خلوف هذا مبتدع فمي خلوف مضاف فمي مضاف مضاف إليه فمي مضاف كمان الصائم المضاف أطيب هذا الخبر نعم واضح أمشي هذا ظرف منصوب بأطيبه العامل فيه أطيبه ايش هو هذا ايش متعلق به عند نعم اي عند الله ظرف هذا مضاف عند تلزم الإضافة لا تفارق الإضافة من الظروف اللازمة للإضافة ما يقع مضاف إليه هنا يا شيخ ما يقع مضاف إليه عندما تقع مضاف إليه أنا قلت لك مضاف إليه هو يسأل عن هذا يا شيخ أخي أسبق لا تتصرف إما أن تكون منصوبة على الظرفية أو مجرورة به شبه الظرفية مكانية مكان ايش لك يا شيخ هذه فيها ثمانية تأويلات للعلماء فيها ثمان تأويلات ومنه الحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبي ولا تكنوا. ويجوز النقص في الأبي والأخ والحمي. النقص هذا الذي ذكرته لكم والذي يشير إليه الكتاب، لأنه ما جاب إلا هذا، وهو إيش؟ أن تكون أن تكون أب وأخ وحم مضاف وتعرب بالحركة عن العين، مثل قول الشاعر: لأبيه اقتدى عدل في القدر في الكرم، ومن يشابه أبا فما زل. وأما النقص الثاني ما هو داخل في هذا، وهي أن تعرب أب وأخ وحم بالحركة الظاهرة على العين من غير إضافة، هذا جاء في القرآن، وهذا ما هو النادر. النقص هذا الذي في البيت هذا، وهو إعراب أب وأخ وحم بحركات ظاهرة على العين مع الإضافة، مثل قول الشاعر: أبيه أبيه، هذا النادر. ومثل لها ابن مالك بهذا البيت، ومثل لها كمان بهذا. ما هو النقص؟ إن له أبا شيخا كبيرا، الآن أعربت على العين أبا نقص ناقصة لم الكلمة فيه، أعربت على العين، ولكن ما هو هذا الذي النادر حصل؟ لأن جاء في أصح القرآن، في أصح يعني اللغات، وكذلك أبو